الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية، حديث أبي تميم أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال الله ولكتابه ورسوله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. تكلمنا عن هذا الحديث، ومن فوائد هذا الحديث بيان عظيم حق الله تعالى، وأن حقه مقدم على كل حق، حيث جعل النصح له سابقا في الذكر لكل نصح. ومن فوائد الحديث أن النصح لله عز وجل يتحقق بتمام الإخلاص له، وهذا رأس النصح لله عز وجل كما تقدم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما بقي من حقوق الله تعالى كلها تندرج تحت النصح له، فمن النصح لله عز وجل طاعته فيما أمر، ومن النصح لله عز وجل طاعته فيما نهى عنه وزجر، ومن النصح لله عز وجل قبول أخباره، ومن النصح لله عز وجل نصر ملته وشريعته، ومن النصح لله عز وجل محبة ما يحبه. لكن أصل ذلك كله الإخلاص لله عز وجل. ومن فوائد الحديث بيان عظيم حق الكتب، وقدر ذكر الكتب على غيرها لأنها صفة الله عز وجل، هي كلامه جل في علاه، وكلامه صفة من صفاته. والنصح للكتاب تقدم بيان معناه، يشمل الإيمان به، القبول لأحكامه، القبول لأخباره، الانقياد لأحكامه، كل ذلك من النصح لكتاب الله عز وجل. وفي الحديث عظيم شرف النصح للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من حقوقه النصح له صلى الله عليه وسلم. قد تقدم بيان النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون، وهي بالإيمان به واتباع شرعه، قبول أحكامه، الذب عن شريعته، محب وتكون أيضا بمحبته صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان حق ولاة الأمر في النصيحة، وأن من حقهم أن يناصحوا. النصح لهم ليس فقط توجيه التقويم بالدلالة على الخير والتحذير من الشر، بل بإتقان العمل فيما يكلف فيه الإنسان من الأعمال. فإن النصيحة من لولاة الأمر إذا كلف الإنسان بعمل أن يقوم به على الوجه المطلوب، على الوجه الذي يتحقق به المصلحة وتندفع به المفسدة. وهذا النصح عندما يذكر النصح لولاة الأمر يتبادر للذهن في كثير من الأحيان أنه توجيه الأمر والنهي، وهذا ليس بشامل لما يجب لهم من النصح، لأن ما يجب لهم من النصح أوسع من هذا. فنصح لولاة الأمر يكون بهذا، بتوجيه الأمر والنهي في التقويم والإصلاح، ويكون أيضا كما ذكرت بالقيام بالعمل الذي يكلف به الإنسان من قبلهم على الوجه الذي يتحقق به المصلحة، ويكون أيضا بالدعاء لهم ومحبة الخير لهم والذب عنهم والدفاع عن من يريد الدفاع عنهم في وجه من يريد تفريق الأمة والإفساد. كل هذا من النصيحة لولاة الأمر، وسواء كانت الولاية كبرى أو الولاية صغرى فإن لكل ولاية حقا من النصح، كانت كبرى أو كانت صغرى. وأما النصيحة لعامته فهذا الحق، هذا الحديث يفيد وجوب النصح لكل مؤمن، والنصح لكل مؤمن يشمل السعي بالخير له في كل وجه وكف الشر عنه في كل وجه. وقد تقدمت الأحاديث في بيان فضيلة النصح لكل مسلم، وأنه حق من حقوق المسلمين فيما بينهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع بعض أصحابه في أداء هذا الحق، والنصيحة لعامتهم يكون بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، تتحقق النصيحة لهم بإيصال كل خير لهم وذب كل شر عنهم، تتحقق النصيحة لهم بمحبة الخير لهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تتحقق النصيحة لهم بأداء الحقوق الواجبة لهم على اختلاف منازلهم من الأقارب، ذوي الرحم، الجيران، عابر السبيل، الملهوف، الفقير، كل هؤلاء اداء الحقوق لهم، الحقوق الخاصه والحق العام، لان هناك الحق العام المشترك بين المسلمين، حق المسلم على المسلم خمس، ثم ثمه حقوق خاصه بكل احد على حسب حاله، فهنا النصيحه لهم هو باداء هذه الحقوق على الوجه الذي يحصل به المقصود وايصال الخير لهم، وبذلك يتم ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله غدا.